مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني، والحب يعترض اللذات بالألم. يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك، ولو أنصفت لم تلمي. عادتك حالي لا سري بمستتر، عن الوشاة ولا دائي بمنحسم. محضتني النصح لكن لست أسمعه، إن المحب عن العذال في صمم. إني اتهمت نصيح الشيب في عذل، والشيب أبعد في نصح عن التهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن أمارتي بالسوء ما تعظت، من جهلها بنذير الشيب والهرم. ولا أعدت من الفعل الجميل قرى ضيف، ألم برأسي غير محتشم. لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدالي منه بالكتم. من لي بردي جماح من غواياتها، كما يرد جماح الخيل باللجم. فلا ترم بالمعاصي كسر شهواتها، إن الطعام يقوي شهوة النهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والنفس كالطفل إن تهمله شاب على حب الرضاع، وإن تفطمه يا فاطمي. فاصرف هواها وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى يسمي أو يصمي. وراعها وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي. كم حسنات لذة للمرء قاتلة، من حيث لم يدر أن السم في دسمي. واخشى الدسائس من جوع ومن شبع،